تفسير الآية 21 من سورة تبارك، يقول تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أي هذا مزيد من التذكير من الله تعالى للناس لكي يعبدوه، أي يطيعوه وحده، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم، ومزيد من التهديد الشديد للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، والتحذير لهم من نسيان عذابه تعالى لعلهم يستفيقون ويعودون له ولإسلامهم ليسعدوهم أيضا في الدارين، وإلا تعسوا تماما فيهما لو استمروا مصرين على ما هم فيه. أي أخبروني من هذا الضعيف الحقير الذي تدعون واهمين أنه هو الذي يرزقكم إن منع الله تعالى رزقه عنكم. لعلهم بهذا التعجيز مع التأنيب يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، ويعقلون من الذي يسبب لهم أسباب كل أنواع الأرزاق، سواء أكانت هذه الأسباب من السماوات كالمطر والهواء والشمس والطاقة ونحو هذا مما يعلم أو لا يعلم، أم كانت من الأرض مثل الأنهار والبحار والنباتات والثمار والحيوانات والطيور والأسماك والمعادن والخامات وغيرها، ومثل العقل والصحة والقوة ونحوها مما ينفعهم ويسعدهم. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للمكذبين ومن يشبههم، ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين. والإجابة الحتمية أنه قطعا هو الله سبحانه وحده لا غيره، ولن يجرؤ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي يملك أسباب الرزق هذه وأصوله في السماوات أو الأرض. فلماذا لا يؤمنون به إذن ويعبدونه وحده بلا أي شريك؟ قوله تعالى: بل لجوا في عتو ونفور، أي لكنهم رغم كل هذا لم يتأثروا ويتدبروا ويستجيبوا، بل استمروا وتمادوا معاندين في عتو، أي تكبر وظلم ومخالفة للإسلام وعصيان وترك له واستهانة به وتمرد عليه وفعل للشرور والمفاسد والأضرار، واستمروا وتمادوا أيضا في حالة نفور، أي بعد عن الحق والعدل والخير والسعادة، وكراهية له واشمئزاز منه وعدم اتباع له، بل وزيادة قرب وتمسك بالباطل والضلال والضياع والظلم والشر والتعاسة. أي إنهم استمروا في طريق الشر إلى أقصى درجاته مصرين عليه تمام الإصرار، ولم يستمعوا ويستجيبوا لأي أحد يدعوهم لله وللإسلام.